الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة اقتربت الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد: مستمر، لاحق، لاحق، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. فقول الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال هنا مجاهد يعني داهب، يعني داهب مستمر، يعني انه كثير، يعني ان ما يحدثنا به النبي انه امر يعني هو يعني دائم في هذا السحر، السحر المستمر يعني شيء بعد شيء يعني مزدجر متناهي. ولقد جاء من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني ما فيه يعني زاجر ينهاهم يعني، لكن لا ينتهوا. نعم. والدجر استطير جنونا. قالوا مجنون وازدجر. والدجر يعني لنوح عليه السلام، قالوا أنه مجنون، ازدجر يعني ازدجروه، بمعنى أنهم أذوه وسبوه وشتموه واستهزوا به. والمزدجر الذي قال السفير جنونا يعني استطاروه لي يعني ليخرجوه عن طوره، وقالوا مجنون وازدجر، هو ازدجر بمعنى انه مجنون، يعني انه قد استطار جنونا فيكون بمعنى مجنون. لكن الصحيح والزجر يعني ان قومه ازدجروه، ومعنى ازدجروه هددوه، كما قال له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فالزجر ازدجر يعني انهم زجروه بالزجر الشديد، وهو انهم هددوه بالقصر وبالرجل. نعم. دسوا أضواء السفينة. حملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر اللي هي في مثالة الأضلاع للسفينة. لأن السفينة توضع لها يعني هذا القفص اللي يكون من القاع إلى يعني إلى السطح، وبعدين ألواح في الجوانب. نعم. لمن كان كفر يقول كفر له جزاء من الله. جزاء لمن كان كفر. كفر قالوا كفر له جزاء من الله، يعني الدخل له جزاء من الله. أو لمن كان كفر، من كفر بالله تبارك وتعالى. محتضر يحضرون الماء. كل شرب محتضر، قول صالح لقومه، قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب، لها شرب ولكم شرب محتضر. يعني كل يعني يحضر يومه ولا يحضر غير اليوم. فقال ابن جبير: محتعين النسلات. سلام. محتعين الى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. المحتع اللي هو قال النسلان، نسلان بمعنى اللي هو الركب الخفيف، هذا النسلان كذا ركب كذا اللي هو الركب الخفيف يسمى النسلان. محتعين الى الداعي يعني يرفضون هذا الركب، عندنا دعوهم الداعي يوم القيامة، الناس يعني. او الاحطاء بمعنى يعني الذل والانقياد، انهم عندما تدعوهم الملائكة بعد خروجهم من القبور فيذهبون مخضعين الى الداع يعني راكبين عليه، يقول الكافرون هذا يوم عسر. نعم. الخبر الشراع. هل الخبر خبر الشراع خبر اكبر من المثل. نعم. وقال غيره فتعاطى فعاطى بيده فعطرها. نعم. قال فتعاطى فعقر اللي هو اشقى ثمود، تعاطى يعني شيء يده، هو اخذ المديه ونحوها وراح عقر بها الهدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لها رجل عالم هنيع في قوله اللي هو اشقى ثمود، كما قال تبارك وتعالى اذ انبعث اشقى، اذ انبعث يعني خرج مسرعا لقتل النار، وهنا قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة سورة القمر فتعاطى يد المليا ونحوها وفيها فعقر آخر النار. المحتضر كحضار من من الشجر محترق، فكانوا كحشيم المحتضر الظاهر اللي هو الهشيم الذي احتضر، يعني وضع في الحضيرة عندما تجمع يعني العشب تخليه مر سنة عليه فيقوم يتكسر ويتهرب، شبه الله تبارك وتعالى تفتت وتهري أجساد قبيلة ثمود بعد أن جاءتهم الصيحة، قال جل وعلا فأخذتهم الصيحة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني كالعشب الذي احتضر بقاله بعد مدة في اليد حتى يعني تفتت وتهرب. والزجر افتعل من زجر، افتعل من زجر، هذا هو يعني المعنى الصحيح لمعنى الزجر لنوح عليه السلام، وقالوا مجنون وازدجر، يعني اتهموه بالجنون وازدجروه يعني زجروه، قالوا اياك انك قال لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. نعم. كفر فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء لما صنع بنوح واصحابه. نعم. جزاء لمن كان كفر. نعم. مستقر عذاب حق. عذاب مستقر، قال الله تبارك وتعالى شو الآية اللي فيها هذه؟ أول آية إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من كفر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ولقد صبحهم يعني قوم لوط بكرة الصباح عذاب مستقر باقي لا يفك عنهم وهو عذاب النار عياذا بالله. نعم. يقال العشر المرح والتجبر. نعم. العشر هو المرح والتجبر، هذا الذي يعني اتهموا به رسوله، قالوا كذاب أشر، كذاب تبغى الكذب وأشر يعني متكبر، وقال جل وعلا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، يعني هو نبيهم أم هم. باب من شق القمر وإن يروا آية يعرضه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا. طلب يعني الكفار مكة آية فأراهم عليه وسلم انشقاق القمر وانشق الخفيف. ومن عجب أن هذه الآية لم يعني تعرف على الحقيقة إلى الآن، لما خرجوا القمر وجدوا أن القمر عبارة عن كأنه نصفين وأنه جاء شق وأنه ملتحم بعضه مع بعض. هذا الذي خرجوا بعضهم في كثير من التاسع أخرجوا ذكر هذا الدكتور زغلول النجار في أحد هذه الجزء ذكر النقل لهذا. هذه آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. انشقاق القمر حقيقة، هل بعض أهل العلم يقولوا يعني أنها يعني إنما كان هذا في عينه، إحنا رأى هذا ظنه في عينه، وقالوا محمد سحرا، ولكنه قالوا انظروا إذا جاء السفار إن محمد لا يستطيع أن يسحر كل الناس، فإذا جاء السفار مسافرون فسألوهم، فلما جاءوا أخبروه نعم أنهم رأوا الخمر في خفيه. آية من آيات الله تبارك وتعالى. قالوا هذا خلاص يعني لما رأوا الآية مع ذلك نسبوها إلى أنه سحر جديد ضافوا إلى سحر من به النبي صلى الله عليه وسلم قبل. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين. نعم. فقال لنا اشهدوا اشهدوا اشهدوا. آية من الآيات، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما جعل الآية حسية، يعني هي في مقام التحدي لهؤلاء، هذا لو كان في مقام التحدي وكفروا بها يستأصلهم الله تبارك وتعالى كما استأصل للمكذبين بالآيات الحسية، جعل الآيات النبي صلى الله عليه وسلم هي الباطل، وهذه الآيات جعلها الله تبارك وتعالى يعني لزيادة اليقين في النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولعل الكفار يؤمنوا بها لكن لم تنفع لهم، يعني الآيات الحسية ما نفعتهم قدرة أو مثل هذا لكن لم ينفع. انتفع بعضهم ببعض الآيات الحسية مثل صرافة صغيره لما صفوان بن أمية لما أخبر النبي ما كان يعني قد تآمر به وهو في مكة خلوا بعد كذا وكذا. بعضهم يعني استفاد بهذه الآيات الحسية وكثير منهم لم يستفيدوا، خاصة هذه الآية حيث انشقاق القمر، يعني لم يأتي أن مثلا بعض الكفار رجعوا عن كفرهم وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير حدثني بكر عن جعفر عن عراق بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال انشق القمر فرقتين. باب تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال قتادة أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها عوائل هذه الأمة. أبقى الله سفينة نوح يعني باقية، ما خلاص يقول لقد تركتها آية فهل من الذكر حتى أدركتها عوائل هذه الأمة، لكن لم يذكر يعني فين كان هذا وأين وجدت، فإنه لم ينقل نقل يعني صحيح عن موقع السفينة وإليه، لكن أخبر الله بأنه تركها، تركت بعد ذلك، يبدو أنها عاشت زمان طويل، لكن هل أدركها أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يعني على كل حال الكلام مجاهد، لكن هل ما نقل هذا؟ وين هي وأين هي؟ نعم. المراسل الخنية والله يبدو أنها لم تفنى، يبدو أنها لم تفنى وقالوا أنه ربما يعني إذا أنا الله تبارك وتعالى يتظهر في مرة في ظهر صوره بعض في تصوير بعض التصوير اللي هو من الجو هذا وجدوا فيه يعني أشياء تقارن هذا في بعض جبال تركيا. لكن يعني شيء يقيني يبدو ما ظهر شيء فيما أعلم شيء يقيني. لكن قول الله بأنه يعني تركها آية ممكن أن تظهر بعد ذلك في وقت من الزمن، مثل ما قال الله في فرعون في اليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لأن هذا لم يكشف جثته إلا يعني قريب، وإلا في كل الوقت هذا يعني مخطى في مقابر علماء مصري، ثم لم يشف بعد ذلك وأخرجت وخرجت العيان عن موجودة، فقد يأتي الوقت اللي يكون يكتشف الناس هذه السفينة وتكون آية جديدة له. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر، فهل من مدكر بالدال، يعني مو بالذات فهل من مذكر، وإنما كان يقول فهل من مدكر يقرأها. باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد يسرنا هونا قراءته، هون الله تبارك وتعالى يعني وجعل القرآن سهل حفظا وسهل تلاوة وسهل فهما، فإن معانيه قريبة لكل من يعني لم ألم بالعربية وعرف العربية فإنه يفهم مراد الله تبارك وتعالى في الكلام، وكذلك سهل في الحفظ، لا يوجد يعني شعر ولا نثر فأسهل من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، يحفظه الأطفال الصغار وتحفظه يعني من لا يحسن العربي، هذا أمر عجيب، تجد الأطفال الأعاجم لا يعرف كلمة العربية ومع ذلك يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا يكاد يخطئ فيه وهو دون البلوغ، رأيت أطفال لا يعرف كلمة من كلمة العربي لكنه يقرأ القرآن لا يكاد يخطئ فيه، وهذا أمر لا يتعكس في أي كلام. نعم. ونأخذ السبب من القرآن للذكر، للذكر للتدبر وفهم فهم من الذكر. نعم. حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر. باب أعجاز نخل منقار فكيف كان عذابي ونذر. حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود فهل من مدكر أو مذكر، فقال سمعت عبد الله يقرأها فهل من مدكر، قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر. باب فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حدثنا عبدان أخبرنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر. الآية. باب ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فهل من مدكر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. يعني قرأ عبد الله فهل من مدكر، فقال له أنه فهل من مدكر. نعم. باب قوله سيهزم الجمع. حدثنا محمد بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس وحدثني محمد حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر اللهم أني أنشودك عهدك ووعدك اللهم انتشع لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله الححت على ربك، وهو يخب في الدرع. فخرج وهو يقول هو يخب نعم وهو يخب في الدرع يخب يخب وهو يخب في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم. الله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا إخبار ربنا سبحانه وتعالى بأن جمع الكفار سيهزم ويولون الدبر. وكان هذه طبعا السورة سورة مكية قبل أن ينهزم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بدر الرسول لما صف الجيش ورجع بعد ذلك إلى العريش الذي صنع له رخص يدعو الله تبارك وتعالى وألح الله تبارك وتعالى في الدعاء، حتى أنه قال في دعائه اللهم أنت شاء لا تعبد بعد اليوم، اللهم تهلك هذه الأصابة لا تعبد بعد اليوم. حتى قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله بعض المناشدين ربك فإنه ينجز لك ما إن الله سينجز بعده. فالنبي لما خلص دعاءه يبدو أنه قد وحي إليه أن الكفر سينهزمون، فقرأ هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأضر. وقد كان ما بدأت المعركة إلا وقد أعطوا ظهورهم للمسلمين وولوا هاربي كما أخبر سبحانه وتعالى. نعم. بعد قوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني من المرارة. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين قال لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم. قال حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أنها سمعت هذه الآية يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وهي جارية والجارية صغيرة في مكة ألعب، ونزل على النبي بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يبدو أنها مما حفظته يعني من كلام أبيها ومن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل الساعة موعدهم يعني لينال العذاب، والساعة أدهى يعني من بدر، وأمر أكثر مرارة، فالعذاب الذي في الساعة أكبر من عذاب الهزيمة والقتل الذي نال الكفار في بدر. نعم. حدثني إسحاق حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله لقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أتى وأمر. ومعنى أنشدك النشيد اللي هو رفع الصوت يعني أرفع صوتي بالدعاء لك يا رب أنشدك عهدك ووعدك، يعني عهدك لي بأن تنصرني ووعدك بالنصر، لأن الله تبارك وتعالى قد وعد النبي عندما هو أخار يعني أنه سينال إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، فراحت العير وبقي المسير، وكان يعني هزيمة النفير أبلغ وأحسن كما قال تبارك وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة يكون لكم. وغير ذات الشوكة اللي هو العير، أن العير ألف بعير وحمل بالبضاعة وما فيها شوكة لأن عليها 100 رجال، 100 رجل فقط، وهم 300 يستطيعون أن ينالوا هذه الغنيمة وكل السوق. وأما النذير جيش، يعني قريش خرجت في حدها وحديدها وفيها كل يعني أفلاد أكباد مكة وصناديدها وناس من أهل الحرب ومن أهل التمرس، 1000 رجل والمسلمون 300 فقط. فربنا جعل هذا الدين، وأخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من الكافرين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها يعني وعد الله يا إما العير وإما النفي، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله بحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. نعم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك يعني عهدك ووعدك هو وعد الله تبارك وتعالى له بأنه تنتصر على أحد الطائفتين. نعم. سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: بحسبان كحسبان البحر. قول مجاهد في قول الله تبارك وتعالى: الشمس والقمر بحسبان. قال كحسبان الرحى، يعني أن الشمس والقمر يعني كلاهما يجري في مدار مثل الرحى، فإن الرحى لها نقطة ارتكاز اللي هي القطب ودورانها حول هذا القطب لا تتعدى إنما تدور. لكن الصحيح أن بحسبان يعني بحساب دقيق، ففي حساب وحسبان، فحسبان بالجسر والنون يعني بحساب لا يتعدى، هذا قد علمه الناس بعد ذلك بعد أن علموا حركة الفلك وأن في الدوران يعني جريان الشمس في مدارها والقمر في مساره يسير بحساب دقيق لا يتقدم ولا يتأخر ولا واحد على 1000 في الثانية في 1000 السنوات بحساب دقيق الشمس والقمر بحسبان. هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه بحساب دقيق. ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. نعم. وقال غيره: وأقيم الوزن، يريد لسان الميزان. وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. أقيم الوزن بالقسط، لسان الميزان، الميزان ذو الكفتين يكون له المؤشر الذي يؤشر يعني عند الرجحان، ويؤشر عندما يكون معتدل في الوسط. فهذا المؤشر هذا هو رسالة الميزان، فأقيم الوزن بالقسط بالعدل ولا تخسر الميزان. خساره هو أنه يعني لا يوفي. نعم. والعصر بطل الزرع، إذا قطع منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصر. إيه، والحب ذو العصر والريحان. هذا العصر هو البقول، يعني النبتة الخضراء إذا قطعت قبل أن تشتد وأوانها وخصابها فهذا العصر. العصر كل ما يعني يؤخذ ريحة الجسم، سواء يأكله الإنسان في البقول أو يأكله الحيوان. نعم. والريحان في كلام العرب الرزق، والريحان رزقه. يعني الريحان في كلام العرب الرزق، والريحان كل المشمو، كل ما هو له رائحة طيبة العرب كلها تسميه ريحان، كما يسمى المشموم يسمى كله يعني شيء له رائحة طيبة. نعم. والحب الذي يؤكل منه، الحب الذي يؤكل منه كالخمح والترز والفول والعدس وغير ذلك، ده الحب. نعم. فقال بعضهم والعصف يريد المأكول من الحب، المأكول من الحب ربما قبل السواء، والحب ذو العصف والريحان. نعم. والريحان النضيج الذي لم يؤكل. نعم. وقال غيره العصف ورق الحنطة. نعم، وهذا يمكن أعدل الأخوة، حب ويكون له عصف، يعني الحنطة القمح يستفاد في حبها، حب اللي هو حب القمح، وكذلك بالعصف اللي هو الأعواد والقش هذا، فهذا تأكله الماشية وهذا يأكله يعني الإنسان. نعم. وقال الضحاك العصف التبن، عصف التبن اللي هو مال الفشمان عندما يدرس ويهرس أعواد القمح، هذا التبن الذي يكون للماشية. العصف. وقال أبو مالك العصف أول ما ينبت، تسميه النبط حبورا. النبط اللي هم فلاح يا أهل الشام والعراق يسموا النبط، كان العرب يسموهم النبط لأنهم يعني يستنبطون الماء من بطن الأرض. نعم. وقال مجاهد العصف ورق الحنطة والريحان الرز. نعم. والمارج اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت. المارج والجان خلقناه من مارج، من نار اللي هو اللهب الذي يتموج فوق يعني جسم النار، مثل إذا أوقدت خشب أو فحم يقوم يطلع منها لهب، فالله خلق الجن من اللهب مش من قطع النار، وإنما من المتموج هذا من النار. الجان خلقناه من مارج، من نار. نعم. وقال بعضهم عن مجاهد رب المشرقين، للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف. نعم، رب المشرقين كل نجم فإنه يعني له مشرق في آخر الصيف، يعني يشرق من جهة وفي آخر الشتاء. والحق طبعا انه كل يوم فيه يعني فيه درجة معينة تشرق من الشمس، لكن تمسكي مطلع حسب الايام، كل يوم تطلع من جهة، وبعض المعابد وبعض القصور كانوا يبنونها ويضعون قوة وفتحات بعدد مطالع الشمس عشان كل يوم تدخل من يعني من مطلع الشمس. ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف. وجد في احد معابد القدماء المصريين معبد رمسيس موضوع تمثاله فيه، هو وجهه موجه لقوة من هذه القوة، فهذه عيد ميلاده اليوم الذي تخرج فيه الشمس من هذا، حتى أول ما تخرج فيه هذا اليوم الذي ولد فيه. نعم. ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف. إيه، فالله تبارك وتعالى قال يعني وصف نفسه رب المشرقين ورب المغربين، يعني وين أقصى يعني في المشرق مشرقين وفي المغرب مغربين، فالله تبارك وتعالى جاء أيضا رب المشرق والمغرب، وجاء رب المشارق والمغارب، في المشارق والمغارب بحسب تعدد يعني شروق النجم، والمشرقين بحسب أقصى يعني ما يصل إليه النجم صيفا وشتاء، والمشرق والمغرب بحسب يعني الجهة كلها، والله تبارك وتعالى رب ذلك وخالقه ومدبره سبحانه وتعالى. لا يبغيان لا يختلطان. إنهما برزخ لا يبغيان، قال جل وعلا برج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. البحرين هنا الملحين، وهذا ما عرف إلا متأخر أن البحار الملحة تلتقي عند بعض الأماكن ولكن لا تختلط مياهها بعضها البعض، فيبقى خواص كل بحر خواصه في نسبة الملوحة وفي الأحياء الموجودة في مختلفة. هذا عنها. وكان في برزخ، برزخ يعني حاجز يحجز هذا البحر عن هذا البحر، وجد هذا مثلا في البحر المتوسط بالرغم من أنه يعني يلتقي مع المحيط الأطلسي، لكن للمحيط خواص وللبحر هذا خواص، وجد هذا في البحار. وهذا لما اكتشفه الأخير اكتشفه هذا عالم البحار الفرنسي المشهور، هذا الذي كان عنده سفينة البحار، وقيل أنه كان معه بعض المسلمين على السفينة، ولما يعني وجدوا هذه الظاهرة الغريبة شلون هذا لأنه كشف يعني، فخلوا فيه القرآن فيه شيء، القرآن الذي نزل على المسلمين فيه شيء يعني. فكل مرج البحرين مرج هو الخلق يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا من بحار الملح، فهذا يخرج منه اللؤلؤ والمرجان، هذا يخرج منه اللؤلؤ والمرجان، لكن لكل خواص، وبالرغم من اختلاط الماء بعض مع بعض لكن تبقى خواص كل بحر باقي. وفي الآية الأخرى طبعا يعني الله تبارك وتعالى يمرج أو يخلط بين الحلو والمالح كما قال تبارك وتعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فهذا من آيات الله تبارك وتعالى أن هذا بحرين، لكن مع هذا ربنا جعل الأسماك تعيش في هذا وتعيش في هذا. والآية الأخرى آية الفرقان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي مرج البحرين هذا لا يعيش، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيها كذلك أن الله تبارك وتعالى يعني أخبر بأنهما بينهما كذلك بين البحار الملحة والبحار العذبة بينهما برزخ لا يبغيان، وهو أن لا يبغي يعني ماء البحار الملحة لو دخل في الأنهار فما تفسد الأنهار، فجعل الله تبارك وتعالى يعني علو البحار العذبة الأنهار على البحار الملحة، وهذا التوازن جعل انه يعني لا يبغي هذا على هذا، بغي البحار العذبة على الملحة انها تغير طبيعتها بل تبقى طبيعتها بالرغم من هذا الصب، يعني صب المياه العذبة تصب يعني ليلا نهارا، فالانهار تصب ليلا نهارا لكن تبقى طبيعة البحر المالح هي مثل ما هي ولا تتغير، وكذلك تبقى طبيعة الانهار كما خير من آيات الله تبارك وتعالى. المنشآت ما رفع قلعه من السفن، فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت. نعم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. جوار السفن الجارية المنشآت التي يعني لها قلاع ضخمة كالأعلام مثل الجبال. نعم. وقال مجاهد كالفخار كما يصنع الفخار. ونحاس، النحاس الصفر يصب على رؤوسهم يعذبون به. أعوذ بالله. خاف مقام ربك. هذا مما حدد الله تبارك وتعالى به الجن والإنس الذين يعني أخبرهم أنهم لن يخترقوا يعني أسواق السماوات. وقال يرسل عليكم شواع من نار ونحاس فلا تنتصروا. نعم. ومن مرض البحرين هذا الإفراق والإنجاز وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذه الفرقان. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. برزخ يمنع من طغيان ماء البحر إلى الأنهار وإلا فسدت الحياة. وحجر محجور. الحجر الحاجز والمانع. فحاجز ومانع يمنع يعني طغيان ماء البحر المالح على المياه العذبة وإلا فسدت الحياة. نعم. ونحاس. النحاس الصفر يصب على رؤوسهم يعلمون. النحاس يصب الصفر. نعم. خاف مقام ربه يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام ربه يعني وقت قيامه بين يدي ربه يوم القيامة. فخاف هذا يعني في الدنيا خاف اليوم الذي يقف أمام الله تبارك وتعالى يحاسب. فمن خاف هذا في الدنيا فهذا الذي له الجنان. جنتان. نعم. الشواط لهب من نار. يرسل عليكم شواط لهب من نار. نعم. وقال مجاهد مدهامتان سوداوان من الريح. مدهامتان. دهمة لما تكون خضرة الغامقة تصير قريبة للسواد. لما يكون أرض خصبة ومياه يعني متوفرة فإن الزرع يصير خضرته غامقة. قال جل وعلا مدهامتان يعني من خصوبة يعني من خصوبة أرض هاتين الجنتين ونضارة الزرع. نعم. صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار. ويقال ملكي صلصال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. قيل الصلصال هنا يعني فسره بأنه طين محروط بالرمل فيقوم يصلصل من الصلصل الذي هي الصوت يعني مثلا يكون عليه صوت أو أنه من الصلصال أي لا له رائحة. لكن جاء هذا أنه لا له رائحة في قول الله تبارك وتعالى إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون اللي هو الطين الذي يخمر فيكون له حمأ ورائحة. فسأله ليس من الرمل وإنما الطين إذا خمر يصبح له ليته بعدين تتماسك ذرات بعضها عن بعض التخمير. لذلك لما يصنع مثلا اللبن لا بد من تخمير الطين. لو أخذت الطين مباشرة وعملته وضعته في قالب ووضعته فإنه بعدين يفلش بعض البعض. لكن إذا خمر مدة وضع فيه شيء يخمره مثل العشب أو تبن أو نحوه يقوم يتخمر ثم يعجن خضع ديك تصير طابوخ خلاص تصير اللبن هذا تصير كيس. ففسر الله تبارك وتعالى يعني خلق آدم أنه خلق من صلصال من حمية المسنون صلصال الطين الذي خمر ثم يصنع منه فيكون تماسك. القش هو اللي يخمر الطين. القش يخمر الطين. لا بطيب عليه مو التقوية بس صناعة الليل لا يخمر الطين. يطلع الليل أو تتخمر يومين ثلاث أيام فيقوم عطي يتخمر طلع الليل طلع الليحة تخمير خش وتخميره هذا في الخش سوى الخش لا ودي يضع الطين هذا الليل ثم بعد ذلك خلاص يتمسك القش يلوه تخمر ويتمسك. ثم إذا بعد ذلك وضع في النار سوي يعني هذا اللبن في النار خلاص يطلع هو الطابق الأحمر هذا المشوي هذا في إطلاق إطلاق قوي أو انشراء أو إنه في أنواع من الطين تكون في نقي ما فيش أي رمل واللي هو يطلع منه الآن الجرار وهذه برضه كذلك تخمر ويعجن بس بدون قشرة بدون قشرة ثم تصفى منه الجرار بعد ذلك كل ليل وبعدين يضع في النار فإذا وضع في النار ثم استطاع نعم ويقال منتن يريدون به صلى نعم يقال صلصال نعم. كما يقال صرف الباب عند الإغلاق صريفة وصرف مثل كبكبته يعني كذبته فيهما فاكهة ونخل ورمان قال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهة وأما العرب فإنها تعدهما فاكهة فقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأمرهم بالمحافظة على كل صلاة أو كل الصلوات ثم عاد العصر تجديدا لها كما وعيد النخل والرمان. على كل حال يعني قوله انه عند العرب ليس فاكهة يعني امر بعيد لان لا شك انه قول الله فيها فاكهة ونخل ورمان فثمرات النخيل طبعا هو عند العرب النخل غذاء والرمان لا شك فاكهة فهذه من جملة الفاكهة على كل حال يعني الرطب والذي من جملة الفاكهة وإنما ذكرت بعد من باب ذكر يعني خاص بعد العام فقول الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فالصلاة الوسطى هي من جملة الصلوات وعطفت عليها الإشارة بها ففيها فاكهة أنواع كثيرة ونخل ورمان مشهد هنا يعني أمر آخر معطوف وإنما النخل والرمان من جملة الفاكهة لكن للإشادة به لأن هذا من أعلى أنواع الفاكهة نعم كقول عز وجل حافظ على الصلوات والصلاة والصلاة فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات ثم عاد العصر تشديدا لها كما وعيد النخل والرمان نعم ومثلها ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب نعم فهذا عطف للخاص بعد العام ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض فيدخل كل يدخل من يسجد من الناس ثم قال وكثير من الناس كثير من الناس ذكروا هنا بعد ما ذكروا يعني في العموم أنهم ممن يعني من الذين يسيرون في الأرض لله تبارك وتعالى نعم وقد ذكره بأول قوله من في السماوات ومن في الأرض نعم وقال غيره أفنان أغصان دوافع أفنان يعني أغصان يعني شجر له أغصان ملتف بعضها مع بعض نعم وجنى الجنتين ده ما اجتبى قريب ما يشتبه قريب جنة ما يشتبه هو ثمار الجنتين جنتين مؤمن يعني دان قريب لا يحتاج إلى أن تصعد النخلة على حبل ولا أن يذهب إلى يعني الشجرة ليقطف من ثمارها وإنما تأتي وذللت خطوفها تذليلا تميل يميل أثنى إليه ليأكل منه ثم يعود إلى مكان وقال الحسن فبأي آلاء نعم الآلاء نعم يعني فبأي نعمة من نعم الله تكذبان أيها الإنس والجن نعم وقال قتادة ربكما تكذبان يعني الجن والإنس نعم ربكما خطاب الجن والإنس الله ذكر في البداية أنه خلق خلق الجن والإنس ثم وجه الخطاب له قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من نارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم سرد هذه النعم وكلها وجه الخطاب له إلى الجن والإنس فبأي آلاء ربكما يعني يا معشر الجن والإنس تكذبان نعم وقال أبو الدرداء كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذا ما في عليه سبحانه، كل يوم هو في شأن يعني مشهور خلق، كل يوم والله تبارك وتعالى في شأن مشهور خلق، يغفر على داعي يدعو الله تبارك وتعالى ويغفر ذنبا فيغفر له، وهذا سائل يسأله فيجيبه، وهذا أسير يفكه، وهذا عاني وهذا متعب وهذا مريض يشفيه، ففي كل يوم هو في شأن مشهور عباده سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس برزخ حاجز. البرزخ الحاجز، نعم، إنهما برزخ لا يبغيان. الأنام الخلق. الأرض وضعها للأنام الخلق. نعم. نضاختان فياضتان. نضاختان النضخ اللي هو يعني أنها تفيض، ما يندفع من هذه العيون، فيهما عينان نضاختان. نعم. ذو الجلال العظمة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الجلال فيما ذكر من عظمته وكبريائه وأخذه بالشدة لأعدائه، والإكرام الإنعام لأوليائه، لأن ربنا ذكر في السورة عذاب المكذبين ونعيم يعني المؤمنين، فقال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قالوا لمن خاف مقام ربه جنتان، ثم في الآخر قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الجلال، الجلال الرهبة والعظمة الكبرياء والإكرام، نعم سبحانه، فهو الذي يعني من جلاله خلق النار وتعذيب أهلها، ومن إكرامه خلق الجنة ونعيم أهلها. نعم. وقال غيره مارج خالص من النار. المارج الخالص، صح. يقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدوا بعضهم على بعض. نعم. مرج أمر الناس. مرج أمر الناس يعني اختلط بعضهم في بعض. قتل والسب والشتم. الأمر بيد، ما قال بلون في أمر المريج، في أمر المريج مختلف، أحد في الكذاب أحد في الساحر أحد في الكامل أحد في المفعل في كذا. نعم. مريج ملتبس. نعم ملتبس. مرج اختلط من مرج زادك. نعم. تركته. نعم. سنفرغ لكم، سنحاسبكم. سنفرغ لكم أيها الثقلان، ليس هنا بمعنى الفراغ عن الشغل، فإن الله لا يشغل شأنه عن شأنه سبحانه وتعالى، ولكن هذا للتهديد، يعني هذا للتهديد، سنفرغ لكم أيها الثقلان، تهديد وعيد من الله تبارك وتعالى، يعني المكذبين من الإنس والجن، وأنه سيأتي يوم يكونون يعني في الحساب أمام الله تبارك وتعالى. كما تقول لإنسان يعني طوري تفضل يعني سترى قال الله مثل على سبحانه وتعالى، هذا وعيد من الله، سنفرغ لكم أيها السفلان، يعني سترون نتيجة أعمالكم. نعم. سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب. الله لا، نعم، هذا معروف في كلام العرب من باب التهديد، والله لا يشغل شيء عن شيء، يعني الله ما يشغل يعني حساب الناس عن شيء، عن خلقه، عن تدبيره للأمر، هذا الله عنه ما يشغل الله خبر الشر، لكن هذا جعل صورة الوعيد. نعم. يقال لأتفرغن لك وما به شغل يقول لأخذنك على جرح. نعم. يعني أن من كلام العرب أن الشخص قد يقول للآخر لا تفرغن لك، وهو ما عنده شغل، ولكن لا تفرغن لك يعني هذا تهديد، أنا خلاص أنت ستكون شغلي مراويك. نعم. باب قوله ومن دونهما جنتان. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العميد، حدثنا العمي، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة عانيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب عانيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء كفر على وجهه في جنة عدن. نعم، حديث عظيم. جنتان من فضة عانيتهما وما فيهما، هذه اللي هي من دون الجنتين، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. فطبعا تفاضل بين يعني الجنان التي من فضة مبنية والأواني، والجنان التي من الذهب، وما بين القوم كلهم أهل يعني الجنة العلوية والجنة التي دونها، وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. إذا كشف الله تبارك وتعالى هذا الرداء رأى وقعه سبحانه وتعالى. يعني أن هذا دليل على أن جميع أهل الجنة من المؤمنين يروا ربهم سبحانه وتعالى. نعم. باب حور مقصورات في الخيام. وقال ابن عباس: حور سود الحدق. سود، نعم، الحدق. نعم، يعني حدقة العين سوداء. نعم. وقال مجاهد: مقصورات محبوسات. نعم. قصر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن. بس مقصورة على الزوج، يعني ليست متبدلة خارجة من بيتها تشتغل خلفه، فإنما فقط في الخيمة في العش. نعم. قاصرات لا يبغين غير أزواجهن. لا يبغين غير أزواجهن، ما عندها مطمع ولا نظر إلى غير الزوج. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. نعم، هذه خيمة للمؤمن، خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، وارتفاعها 60 ميلا في السماء. ميل يعني 100 كيلو. الميل اللي هو كيلو 2 كيلو إلا شوي، 1760 ياردة، يكون هذا ارتفاعها نحو 100 كيلو متر في السماء. للمؤمن فيها أهلون، أهل هنا في هذه الجوانب، أهل الجوانب هذا لا يرى بعضهم بعضا، يفوف عليه المؤمن، يفوف على زوجه هنا وزوجه هنا في خيمة واحد. وإن كان مين واحد خير هذا، هذا ارتفاع، هذا ارتفاع على شخص واحد، هذا خيمة، هذا الخيمة ليس بالقصر، هذا ليس بالقصر، هذا الخيمة ولؤلؤة واحدة. احنا نقول دانة، الدانة هذه اللي يعني تكون هي مثلا 3 جرامات 4 جرامات دانة، هذه يعني شيء مروق، لكن ان تكون يعني اللؤلؤة بهذا الحجم، واذا كان هذا ارتفاعها فكيف عرضها؟ ما ذكر العرض. سبحان الله.